ما يسمع العدد المشروط لصحة الجمعة. هم عندهم طيب اللي يقول 40 يقول لازم تسمع الـ40. اي طيب بس في ناس المسجد غير الـ40، فإذا رفع الصوت عن قدر الواجب يعني أنه أكثر من اللي تجب بهم صلاة الجمعة فقط، اللي تصح بهم صلاة الجمعة فقط، طبعا ترفع الصوت لتسمع البقية. يعني أنت فقط تسمع اللي حول المنبر والبقية ما لك دخل فيهم. فهم يتكلمون الآن مسألة رفع الصوت على القدر الواجب من هذا الجهة. طبعا الآن المكبرات خلاص يمكن من بعد عن الإمام يسمع أكثر من اللي تحت المنبر، لأن المكبر هذاك عند المكبر عند السماعة وهذا تحت المنبر، فيمكن هذاك يطلع يسمع أشد. فلا بد من مراعاة مسألة المكبرات هذه في بند رفع الصوت في الخطبة. وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب وحسب الطاقة سنة من سنن الخطبة. هذا يفهم تحت إيش؟ إسماع غير الإضافة على أهل الوجوب. وقد دل على ذلك أيضا ما رواه النعمان بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. يعني يقول النعمان حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذر حتى وقعت عند رجليه. رواه أحمد قال ليث في مجمع الزوائد رجال رجال الصحيح الصحة والألباني. رفع الصوت أبلغ في إعلام الناس فيتحقق المقصود كما في المجموع كشاف القناع.